السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الليلة ليلة السابع عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 2441 لهجرة النبوية الشريفة، وهذا الدرس في شرح مختصر التحرير لابن النجار. والتحرير من هو يا شباب؟ للمرداوي. والتحرير يعني حرر فيه في الحقيقة مسائل أصول الفقه، واستقى كثيرا من مادته من كتاب أصول ابن مفلح. وكتاب أصول ابن مفلح مطبوع، واعتمد فيه كثيرا على ترتيب ومسائل واختصار ابن الحاجب. وابن الحاجب طبعا اختصر كتاب الآمدي رحمه الله الإحكام، يعني جعل مادة كتابه على كتاب الإحكام تقريبا. وهذا يدلك على أن العلم رحم بين أهله، وأنه هذه المسائل ينقلها الآخر أو الآخر عن الأول في زيادة مسألة أو زيادة دليل أو تحرير مذهب. وقد اعتنى الحقيقة المرداوي رحمه الله بكتابه التحرير، وشرحه بكتابه التحبير شرحا مطولا. الشيخ ابن النجار رحمه الله اختصر التحرير بهذا الكتاب، وهو اختصر التحرير. وانتهينا في الدرس الماضي من الكلام على على المجمل والمبين، لأن المبين يأتي بعد المجمل. ثم سيتحدث المؤلف رحمه الله وإياه هنا عن الظاهر. وذكرنا في الدرس الماضي أن مراتب الدلالة عند الجمهور كم؟ 3 و4، يتأول إلى 4. الأول النص وما لا يحتمل معنى آخر، ففي مثل قوله المطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء لا يحتمل أن يقال مثلا تحتمل تعتد 3 أشهر، لأن القرء إما الطهر أو الحيض، فهو نص في أحدهما. وكذلك في العدد 3 لا يحتمل أن يقال 2 أو 1. وأما المرتبة الثانية فهي الظاهر، وهي التي تحدث عنها الشيخ رحمه الله وإياه، ومعها المؤول. أن المؤول نوع من أنواع الظاهر، لكنه صرف عن ظاهره، فليس هو نص كدلالة النص، لكنه يحتمل معنى آخر. هذا المحتمل دل على إرادته دليل، فلذلك سموه تأويلا كما سيأتي إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله وإياه: الظاهر لغة الواضح واصطلاحا ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا. الظاهر لغة الواضح هو المنكشف، ويطلق على الشيء المرتفع كذلك. ومنه يعلم المعنى الاصطلاحي، فإنه قال: واصطلاحا ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا. دل دلالة ظنية يخرج الدلالة القطعية، لأن الدلالة القطعية نص. طيب، وهذه الدلالة الظنية لما سميت ظنية؟ لأنها تحتمل معنى آخر. ولذلك الشيخ ما قال مثلا ما دل على معنيين هو في أحدهما أظهر، وإنما عبر بكلمة أخصر من ذلك، وهو ما دل دلالة ظنية. هذه الدلالة الظنية إما أن تكون وضعية أو عرفية. الوضعية ما وضعت في كلام العربي على هذا المعنى، مثل وضع أسماء الأشياء على مسمياتها، فمثلا هذا الحيوان اسمه أسد، هذا الحيوان اسمه حمار، هذا الماء الكثير اسمه بحر. هذه ألفاظ وضعية، ليس ظنية. لماذا سماها الشيخ ظنية؟ مع أنها موضوعة للدلالة على مسمياتها. لأنها تحتمل المجاز، تحتمل معنى آخر. فأسد يحتمل الرجل الشجاع، والبحر يحتمل العالم أو الشيء السريع، مثل ما قال نبي عليه الصلاة والسلام في فرسه أبي طلحة: إنا وجدناه بحرا، أو وجدناه بحرا. هذا الوضعي أو العرف، بمعنى أن العرف قد يخصص أحد المعاني بالاستعمال، فإذا أطلق انصرف إلى هذا المعنى فنسميه دلالة وإيش؟ عرفية، دلالة عرفية. ولماذا هذه ظاهرة؟ لأنها تحتمل المعنى الآخر، المعنى الآخر إذا صح أن نسميها حقيقة والمعنى الآخر مجازا، فإنها تحتمل المجاز كذلك إذا قلنا هذا، أو تحتمل المعنى الآخر اللي هو الحقيقة المنسية. مثلا شو الحقيقة المنسية؟ يعني مثلا الدابة، وضعتها العرب لكل ما يدب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذا أطلقت الدابة في كلامهم عرفا تصرف إلى ويش؟ الحمار أو ذوات الأربع، بعض يقول الحمار، فإذا قال ائتني بدابة ائتني بحمار، لا يطلق لا على الناقة ولا على الفرس ولا على البغل أنه دابة، إنما يطلق على الحمار أو ما كان على ذوات الأربع، فكل ما يدب على ذوات أربع هو دابة، مع أن الوضع لكل ما دب على وجه الأرض. إذن الحقيقة صارت إيش؟ منسية، وغلب المعنى العرفي. لما سميناه ظاهرا؟ لأنه يبرز إلى الذهن كبروز الشيء الظاهر من الأرض، فأول ما يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ المعنى الأول. فاللفظ المتردد بين الحقيقة والمجاز هو إلى الحقيقة أقرب، واللفظ اللي ظاهره العموم هو إلى الشمول أقرب، ولفظ الأمر هو إلى الوجوب أقرب، ولفظ النهي هو إلى التحريم أقرب، وهكذا. لكنه يحتمل، فالحقيقة تحتمل المجاز، والعموم يحتمل ماذا؟ التخصيص، والوجوب يحتمل الأمر، يحتمل أن يكون للندب، والنهي يحتمل أن يكون للكراهة. هذه المحتملات لا يلتفت إليها ما لم يقم عليها دليل. الظاهر أيها الإخوة هو مثل حينما نقول قاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، الاعتقاد العموم والعمل به بالحال، كذلك الواجب في الظاهر واعتقاد وإيش ظهوره والعمل به بالحال بما ظهر منه، إلا أنه بسبب ما فيه من الاحتمال ينبغي للسامع أن يتفطن في دلالته، إذ قد يتبادر إلى ذهنك معنى وليس مرادا، تظنه ظاهرا وليس هو الظاهر. ولذلك يقول أهل العلم الظاهر على نوعين: الظاهر حقيقة وهو ما تكلم به المتكلم وأراد به هذا المعنى الذي فهمته، والظاهر الذي تبادر إلى ذهنك وليس هو المراد. تبادر إلى ذهنك لظنك أنت أنه هو الظاهر، لكنه في الحقيقة ليس هو الظاهر، بسبب مثلا عدم معرفتك بماذا؟ بمصطلح المتكلم، عدم معرفتك بعرفه، عدم معرفتك بدلالة الحال حينما تكلم، إذ قد يتكلم وينقل الكلام بدون السياق، فتظن أن الظاهر هو ما فهمته، لكن لو نقل إليك ما سبق الكلام لتغير المعنى. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهم الصحابة منها إيش؟ كل أنواع الظلم، فبين لهم أن هذا الفهم ليس بصحيح، وفسر لهم الظلم بماذا؟ بالشرك، استدلالا بقوله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقد يكون ما ظهر هو المراد فعلا ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم يأتي ما يفسره أو ينسخه. وذلك لما نزل قول الله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، في الحديث الصحيح المتفق عليه أن الصحابة جاءوا وجثوا على الركب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، ونزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، بسبب ما في ظاهرها بماذا؟ من التكليف بما تخفيه الأنفس، فالنفس قد تشتهي شيئا محرما، النفس قد تتحدث بشيء محرم، إما في ذات الله أو في الشهوات، هذا كله وارد. فهذه الآية ظاهرها أنك إن أبديته أو أخفيته تحاسب عليه، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فسر لهم، وإنما قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما دلت بها ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا، نزل في إذنها أعظم آيتين في كتاب الله جل وعلا. هذه ثمرة الطاعة، شوف الطاعة المجملة، مع أنهم الآن هم ما قالوا هذا إلا وهم صادقون بارون رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم من أبعد الناس عن عدم الامتثال، لكن هذا المعنى الذي فهموه يشق على النفس، أن الإنسان يعني حتى أحاديث النفس يحاسب نفسه عنها ويحملها على الصلاح وإرادة الخير، فالنفس يعني أحاديثها كثيرة وأهواؤها متعددة، إنما اللسان قد تضبطه، جوارح قد تضبطها، لكن حوادث أحاديث النفس أكبر من ذلك، لكن امتثلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فنزلت هذه الآية التي تثني عليهم ثناء عاطرا عظيما: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذلك سماه أبو هريرة نسخا. نزلت هاتين الآيتين فبينت أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن ما يخفيه الإنسان في نفسه يخفيه يعني ليس هو يريده، ولكن يمنعه من فعله مثلا حياء الناس أو الخوف من سلطان، فهذا عزم وإرادة. مثل المنافق مثلا في المجتمع الصالح في باطنه شيء فاسد، وقد حاسبه الله على ذلك، مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي مع الناس ولا لا، وكذبهم الله تبارك وتعالى، مع أنه قد لا يكون يفعل شيء، لكن عنده إرادة جازمة أنه لو تمكن لفعل. فليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود ما تحدث الإنسان نفسه به من الهم بأن يفعل سيئة ثم يتركها، إما خوفا من الله جل وعلا أو أن يتركها انشغالا بغيرها، لكن هو في خاطره أنه يسوي كذا، في خاطره، لكنه ليس عازما على ذلك، وفعل كل ما يمكن أن يترتب عليه إظهار الفعل ولكنه لم يفعل. فالشاهد من ذلك أن الظاهر يعني هو في الحقيقة من دقائق الألفاظ، وسبب من أسباب الخلاف بين أهل العلم، وسبب من أسباب الزيغ والانحراف، لأن لو جينا للخوارج فإنهم تمسكوا بظاهر النصوص التي تفيد ماذا؟ أن من دخل النار خالد مخلد فيها، هم تمسكوا بالظواهر وتركوا النصوص الأخرى التي تفسر هذه الظواهر وتبينها، إما تقيد مطلقا أو تخصص عاما أو تذكر احتمالا يمكن أن يحمل عليه الكلام، تركوا ذلك كله وأخذوا ظواهر النصوص وعملوا بها، فضلوا وانحرفوا، وذمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذما عظيما. وهذا يفيدك فائدة عظيمة، وهي أن النص الواحد لا تجعله هو المحور، ضم إليه النصوص الأخرى التي تفسره، الرواية هذه ضم إليها الرواية الأخرى، يعني حديث واحد يتعدد مخرجه، فقد يعطيك يعني مثلا يعطيك الراوي الحديث فقط، يعني مثلا حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قد يتوهم السامع أنه دخلوا إليه البيت وصلوا معه، ممكن هذا ولا لا؟ فيجيك واحد يقول والله هذا يدل على أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح، يجون معه الناس الصحابة يصلون، لكن هذا مو معقول يدخلون عنده في بيته ولا لا؟ أو يجي واحد مثلا يقول حديث عبد الله بن عباس صريح، بات في عرض الوسادة وبات زوجه وإيش النبي صلى الله عليه وسلم في طولها أو العكس. طيب يجيك واحد ابن عباس، يعني ايش قلت؟ ابن مسعود، لا ابن مسعود أول شيء بعدين قلت ابن عباس. ابن مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة كذلك أظن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيجيك واحد يقول شوف يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ينامون معها الناس في البيت، يا أخي هذا نام عند خالته، فهو ما يدري إن إيش ميمونة بنت الحارث هي ماذا؟ أخت أم الفضل، أم إيش؟ عبد الله ابن عباس. منين تعرف هذا؟ تعرف مجموع الروايات. ولذلك يستنكر مثلا مثل ما أخذ ابن حجر رحمه الله على أظنه القرطبي في استدلاله بحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في معركة في معركة تبوك لما كان مع المغيرة بن شعبة. طيب، فيقول القرطبي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بالسنن، لأنه قال فتوضأ ثم مسح الخفين هكذا فأخذه من ظاهره. فيقول عبد الله بن حجر رحمه الله لكنه ورد في مسند الإمام أحمد، فذكر التثليث أو ذكر أشياء أخرى. فإذا هذا في مثل القرطبي رحمه الله على جلالة قدره، فما بالك بالواحد منا ما ينبغي له أن يعني يأخذ الحديث هكذا في ظاهره ثم يعني يغفل عن الروايات الأخرى التي قد تفسر له مجملا، توضح له شيئا خفي عليه بسبب أنه لم يتتبع الروايات، فيقول والله هذا سكوت في معرض الحاجة إلى البيان فيكون بيانا. لا، أصبر، تتبع الرواية الأخرى وانظر ماذا يمكن أن يكون قد ورد في بيان هذا الحديث. وذلك الشيخ عقب على التأويل بقوله بالظاهر بالتأويل، فقال والتأويل لغة الرجوع واصطلاحا حمل ظاهر على محتمل مرجوح وزد لصحيحه بدليل يصيره راجحا. التأويل مصدر أول وأول تأويلا، جيد، وهو مأخوذ من الأول وهو الرجوع، وهو الرجوع، ويطلق التأويل ويراد به التفسير أي بيان المعنى. وأكثر ما يطلق التأويل على بيان المعاني في الجمل، والتفسير على بيان المفردات، فيقال تفسير هذه اللفظة يعني بيان معناها، وتأويل هذه الآية يعني بيان معناها، فتكون التأويل لبيان معاني الجمل والتفسير لبيان معاني المفردات مفردة مفردة، يعني هكذا فرق بعضهم بينهما. وإن غلب أحدهم على الآخر فربما يسمى تفسير ابن كثير، وهو يفسر الألفاظ ويبين المعاني. وابن جرير الطبري كثيرا ما يقول تأويل هذه الآية والقول في تأويل هذه الآية، مما يدل على أن التأويل يريدون به التفسير وبيان المعنى، وهو من الأول لأنه ما يؤول إليه اللفظ. هذا اللفظ يؤول إلى ماذا؟ ما هو معناه؟ فعاد إليه. وقد وردت هذه الآية الكريمة في كلام الله تبارك وتعالى في تأويل المتشابه وفي تأويل الأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وهذا تأويل رؤياي من قبل. ووردت كذلك في تأويل البعث والنشور والجنة والنار، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، وكلها تعود إلى معنى ما يرجع إليه الكلام. فتارة يكون هذا التأويل لا يمكن أن يعرف ولا يرى مثل البعث والنشور إلا إذا جاء، فيكون تأويله وقوعه. وتارة يكون المراد به ما حقيقة معناه كالمتشابه، ما حقيقة معناها؟ فالله يقول وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف. وأما الراسخ في العلم يقول آمنت به كل من عند الله. فالحروف المقطعة، الألفاظ التي يعني حينما تقول عين حمئة، كلام فيها كثير. طيب وش العين الحمئة؟ هل هي الشمس لما تغرب في في في, في البحر مثلا؟ الله أعلم. المهم أن يعني لو لم تعلم معنى، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال ما الأب، هو يعرف أنه نوع من أنواع ما يؤكل، لكن وش حقيقته يعني؟ ما هو؟ هل هو طعام البهائم ولا؟ فالتكلف أن الإنسان يحاول أن يصل إلى معنى شيء ربما يغاب عن يعني كثير من الناس، فيكل علمه إلى الله وأنه من عند الله تبارك وتعالى. هذا التأويل أيها الإخوة، يقول الشيخ هو حمل ظاهر، هذا في الاصطلاح، على محتمل، هذا نسميه اصطلاح الأصولي، أي في اصطلاح الأصوليين التأويل عندهم هو حمل ظاهر على محتمل مرجوح. ايش معنى حمل ظاهر؟ يعني أن يكون المعنى الظاهر تتركه وتأخذ المعنى المرجوح، هذا معنى حمل ظاهر على محتمل، يعني حمل اللفظ في ظاهره بترك الظاهر والأخذ بالمحتمل. هذا المحتمل مرجوح لكن أخذنا به. هذا التعريف يشمل الصحيح والفاسد، لكن لأنهم يرون أن القيود لا تكون في التعريف أخرجها الشيخ برا، قال فإذا أردت أن التعريف للتأويل الصحيح زد فيه بدليل يصيره راجحا. وقوله بدليل هو شرط من شروط التأويل، فيكون حينئذ مقبولا إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح بدليل صار في في هذه الحالة صحيحا، صار صحيحا، وصار المعنى المرجوح راجح والمعنى الظاهر مرجوح. هذه العملية نسميها تأويل، تأويل في اصطلاح الأصوليين. وهذا التأويل له أدلة تدل عليه، سواء من اللفظ نفسه أو من قرينة حالية أو من خارج منه كقياس وإجماع ونحو ذلك، وأمثلته كثيرة سيأتي بعضها، لكن نذكر مثال أو مثالين يوضح التعريف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. في هذا اللفظ مجموعة من المعاني، نأخذ منها بعضها. قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، نومه نوم مفرد مضاف ولا لا؟ فيعم كل نوم، فيكون المشروع أن الإنسان لو قال قيلولة أو نام في الليل أو نام في النهار أنه إذا قام ماذا؟ يستنثر. لكن قوله يبيت على خيشومه، هذه اللفظة تفسر لنا أن النوم هو نوم إيش؟ الليل، لأن البيات يكون في الليل. هذا شيء. ظاهر اللفظ كذلك. إذن الظاهر الآن هو أن الاستنشاق أو الاستنثار عفوا ها يكون لكل نوم ولا لا؟ تركنا هذا الظاهر وحملناه على المعنى المرجوح وهو نوم الليل. منين؟ من قرينة موجودة فيه. هذه العملية هي التأويل. فأنت صرفت اللفظ عن ظاهره وهو العموم إلى معنى خاص وهو نوم الليل، وهذا المعنى في الأصل مرجوح، والراجح هو كل نوم، بدليل وهو ما ورد في قوله يبيت على خيشومه. كلمة يبيت على خيشومه، يبيت ظاهر البيات هو على خيشومه، يعني أن الشيطان يبيت على هذا الخيشوم بذاته، هذا ظاهر اللفظ ولا لا؟ هذا هو الحقيقة. لكن قد يكون المعنى وهو المجاز أن الشيطان يبيت على خيشومه، يعني أنه يورث فيه نوعا من الفساد أو الوساوس، والخيشوم هو المنفذ المفتوح، فليس هو حقيقة بيات بمعنى أن الشيطان بذاته يبات، وإنما بوساوسه، وعبر بالخيشوم لأنه هو المكان المفتوح من الإنسان إذا نام. فتنظيفه في الحقيقة فيه نشاط وفيه إخراج لهذه الفضلات، ويخرج معها ما يكون من الشيطان من يعني تبييت للإنسان، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه يقول: لا يزال عليك ليل طويل فارقد، والإنسان يشعر من نفسه بذلك سبحان الله العظيم. ولا شك أن هذا من عمل الشيطان، لأن الشيطان موكل بالإنسان في هذا. وقد يقول قائل: طيب ليش الله ما فكر من الشيطان؟ ها؟ بعض الناس يقول هذا الكلام ويقول: لو أن الشيطان، لو الشيطان يسلم كان ارتحنا. هذا الكلام باطل لا أصل له، لأمور. أولا، أن هذه الحياة خلقت للابتلاء والاختبار، هذا أمر. الأمر الثاني: لا تظهر قوة الإنسان أيها الإخوة وفخره إلا حينما يتغلب على شيء قوي ولا لا؟ يعني أنت جيت لواحد ضعيف وكسرته ما تمدح، كما ثبت عن الزبير رضي الله عنه أن أبو دجانة لما أخذ السيف بحقه وصل إلى نساء المشركين، حتى وصل إلى هند، يقول: لو أنا يعني فقط أجل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. وما كانوا يرون من الامتداح الإنسان يقتل امرأة، فلا يرون قتلها. جيد. لكن حينما يكون عندك عدو قوي ومخلوق من نار ولا تراه، وسريع الحركة وسريع التنقل وشديد الوسوسة، وتتغلب عليه، لا شك أن هذه قوة وبها يمدح الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ إن هذا كان لكم جزاء في سورة الإنسان، وكان سعيكم مشكورا، فبما صبرتم. هذا الصبر لو كان الأمور مفتوحة كلها، يعني أقصد ما فيها شيء، ما كان في صبر. مثل الكلام سبحان الله، لو كان واضح كله وجلي ما امتدح الإنسان الذي يبذل جهده ويتعب ويعمل ذهنه، لكان الذكي والذي دونه سواء، والمجتهد والذي دونه سواء. ولذلك الأستاذ الذي يعطي الطلاب كلهم 99.99 ظالم إذا لم يكن هذا مجهودهم. ليه؟ لأنه سوى بين الشخص الذي يعمل والذي لم يعمل. ما يصير هذا. كيف إذن يبين جهد المجتهد؟ وكيف أنا أستطيع أن أعرف أنا كإنسان مثلا يأتيني صاح هذا شهادته 100% وهذا 99 وهما بينهما كما بين السماء والأرض بسبب أن هذا الأستاذ قال يعني وش يضر هذا اللي ما اجتهد أن حنا نعطيه مثل المجتهد؟ أنا ما ظلمت المجتهد، أعطيته حقه وهذا أعطيته مثله، هذا لا شك أن فيه ظلم للمجتمع. إذن هذا ليش يجتهد؟ فكذلك أيها الإخوة، هذا الخلق للابتلاء. وين خرجنا عن موضوع الحقيقة الدرس، لكنه يعني فيه تنبيه جيد على أن خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الأشياء لحكم عظيمة، بعض الناس يرى منها شرها لأنه هو وقع في الشر فيظن أنها شر محض، وهي في الحقيقة ليست كذلك، وإنما الشر ليس إلى الله جل وعلا، وإنما الخير كله بين يديه، والخير إليه والشر ليس إليه، وإنما الشر وقع من الإنسان بسبب تقصيره وذنوبه. فإذا هذه العملية هي نقل المعنى المرجوح إلى معنى راجح نسميها تأويل، وهذا من أمثلته، والأمثلة عليه كثيرة سيأتي بعضها. قال: فإن قرب كفى أدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى، وإن تعذر رد. هذه أنواع التأويلات. إذا أردت أن تؤول اللفظ فتصرفه عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، تارة يكون المعنى قريب يعني محتمل، فيكفي في صرفه أدنى دليل، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ظاهره أن الاستعاذة متى؟ بعد إيش؟ القراءة. لكن لما تتأمل في المقصود وهو طرد الشيطان وكذا، يكفي أدنى تأمل في أن تقول ها؟ أي إذا أردت أن تقرأ، لأن المعنى المراد قريب، فيكفي في الدلالة عليه أدنى دليل. يمثلون له بقول النبي، بقول الله تبارك وتعالى كذلك: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، وأن المقصود إذا أردتم القيام. لكن في الحقيقة يعني ظاهر كلام بعض العلم، وسواء من الصحابة أو التابعين أو الأئمة، أن ظاهر اللفظ يفيد هذا، ولولا أننا رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفات الصحابة لكان يمكن أن نقول إنه يحمل على إيش؟ على ظاهره. وعلى كل حال المثال لا يعترض، يعني إذا صح هذا المثال فيكون هو من التأويلات القريبة. قال: وإن بعد، يعني بعد المعنى الذي تريد أن تجعله راجحا وهو في الأصل مرجوح يحتاج إلى إيش؟ دليل قوي. ولذلك مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أخ أو أخت شقيق ولا من أب ولا من أم، يحتمل، هو ظاهره للجميع، لكن لما أجمع الصحابة على أن هذا يراد به ماذا؟ الأم، أخت لأم، هذا لابد فيه من إجماع، الإجماع دليل قوي فيصرف اللفظ عن ظاهره. كذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: فامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة النص الجر وأرجلكم، ظاهر الآية واضح أنها معطوفة على إيش؟ امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، القراءتان صحيحتان، قراءة النصب وقراءة الجر، فعلى النصب يعني المعنى أظهر أن المراد بها إيش؟ الغسل، لكن على قراءة الجر واضح العطف على المسح، فإذا نحتاج إلى دليل قوي فنقول تواتر فعل النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على الغسل، فلم يحفظ عنه المسح أبدا، وإجماع الصحابة على ذلك حتى لم يحفظ عن أحد منهم الغسل للرجلين ظاهرتين، ليه؟ لأن يحتاج إلى دليل قوي حتى تصرفه عن ظاهره. إن تعذر، يعني إن تعذر حمل اللفظ على المعنى المرجوح يرد. سيأتي الشيخ الآن بأمثلة. قال: فمن البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم: لمن أسلم على عشر نسوة يختر، وفي لفظ: أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن على، يعني أن الحنفية أولوه على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل. قوله عليه الصلاة والسلام: أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، هذا غيلان أسلم على عشر نسوة، فالنبي عليه السلام قال له هذه اللفظة أمسك منهن أو اختر اختر أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. ظاهر اللفظ وشو؟ نعم ظاهر اللفظ أنك تختار، يعني لا تجديد نكاح ولا شيء، إنما واحدة سنتين ثلاث أربع والباقي تفارقهن. ماذا حمله الحنفية؟ حملوه على ابتداء النكاح. شلون ابتداء النكاح؟ أيوة تجديد العقد مرة جديد. قال أو إمساك الأوائل، بمعنى تشوف اللي أول عقد الثاني الثالث الرابع، هذه هي الصحيحة، الخامس والسادس وما بعدها كلها باطلة. لما؟ قالوا لأن لما أسلم وأسلمنا معه لا مزية لإحداهما على الأخرى، ولا يجوز جمع عشرة في مكان واحد، فإما أن يبطل سائر العقود وإما أن ترتب العقود الأول في الأول فإلى الرابع فيصح وما بعده يكون باطلا، هذا مقتضى القياس يقولون. فلما عرضه هذا الحديث حملوه على هذا، قالوا قوله اختر هو ظاهر في التخيير لكنه في الحقيقة يريد بابتداء النكاح. فرد عليهم الجمهور بأن هذا بعيد. لماذا؟ لأن لو كان الإسلام يبطل العقود لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنه لو كان يريد الابتداء لما توقف عن الاختيار، لأن الابتداء معنى لازم توافق المرأة، ولم يجعل الموافقة إليها وإنما جعل الاختيار إليه. ثم إن ابتداء النكاح أيها الإخوة ليس بواجب، والأمر هنا يقول أمسك اختر فارق، هذه كلها للوجوب، فلذلك كان هذا التأويل بعيدا. قوله طبعا المقصود هو التمثيل وليس المقصود، قد يعني يأتي شخص ويحتج للفريق الآخر، المقصود هو ذكر المثال. قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على أختين وهو فيروز قال اختر أيتهما شئت، على أحد الأمرين، أي تأولوه على ابتداء النكاح، بمعنى أن العقدين باطلين وتبتدئ على واحدة منهن، أو ماذا؟ أن تأخذ الأسبق، فالأسبق هو الصحيح والثاني هو الباطل. وهذا يناقض قوله اختر أيتهما شئت، فكيف يؤول اللفظ على معنى بعيد جدا وظاهر اللفظ يناقضه؟ قال وإطعام 60 مسكينا على إطعام طعام 60، أي ومن التأويلات البعيدة تأويل قوله تعالى إطعام 60 مسكينا على أن المقصود هو أن يطعم ماذا؟ نعم يعني يخرج طعام 60، وليس المقصود أن يوصل إلى 60 مسكين لكل واحد إطعام خاص به، نظروا إلى المقصود وهو الإغناء، نظر إلى المقصود وهو الإغناء. فأنا إذا مسكت واحد في بيت وفقير وكل يوم أعطيه طعاما كان ذلك 60 يوما، كهو مسكين واحد لكن أطعمته 60 يوما، أطعمته 60 يوما، فقالوا المقصود هو الإغناء وقد حصل. الجمهور يقولون يعني إطعام هذه أولتها أنت بمصدر، يعني كأنك قلت ما يطعم 60 مسكينا، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أن يؤول بأن، أي أن تطعم 60 مسكينا، لا أن إيش ما يطعم 60، وبينهما فرق، فما يطعم 60 مسكين إخراج المقدار فقط بقطع النظر عن العدد، وأما أن تطعم 60 مسكينا فالعدد مقصود، فالعدد مقصود، لأن الشارع يريد أن يوصل هذا النفع لأكبر قدر ممكن، لا أن يحصر في شخص واحد. وعلى كل حال يعني جعله الشيخ رحمه الله من أمثلة التأويل البعيد. قال وأبعد من ذلك في 40 شاة شاة على قيمتها، أي تأويل قولي عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاة على قيمتها، يعني أنه يجوز أن تخرج بدل الشاة القيمة، فتقول هذه الشاة تسوى 1000 ريال، خلاص طلع 1000 ريال، المسكين هذا يمكنه مش يسوي بالشاة بلا شبهة، وين يوديها؟ يروح في السوق يبيعها، لأن بدال ما يروح للسوق هو يبيعها أنت بيعها وعطيه، أو بدال ما تبيعها خلها في حوشك وأخرج منها وأخرج 1000 ريال، لأن المقصود هو الإغناء، هكذا قالوا. الشيخ رحمه الله يقول ليش بعيد هذا؟ قال لأنه يعود على الأصل بالإبطال. إذا الشارع يقول في 40 شاه شاه، أي يجب أن تخرج شاه، وأنت الآن تقول لا يجب أن تخرج شاه، فأبطلت الأصل، أبطلت الأصل، وكل استنباط عاد على أصله بالإبطال فهو باطل، كل استنباط عاد على أصله بالإبطال فهو باطل. طبعا كل مثال ترى فيه كلام وفيه تأويلات وفيه وجهة نظر، لو جلسنا معها لطال الكلام، لكن المقصود هو ماذا؟ التمثيل. قال: وأي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. تأولوا على ماذا؟ على يعني ظاهر النص ما هو؟ أحسنت، العموم لكل امرأة، ثيبا بكرا صغيرة كبيرة. قال: تأولوه على الصغيرة والأمة والمكاتبة، وهذا ليس بصحيح، لأن الصغيرة ليست امرأة، إنما المرأة هي الكبيرة. الأمة قال: فنكاحها باطل، ولها ما استحل مهرها بما استحل من فرجها، والمهر ليس للأمة، لو كان المقصود هو الأمة لكان المهر للسيد وليس للأمة. المكاتبة كيف يمكن أن يحمل اللفظ العام على نسورة واحدة نادرة؟ ما يمكن. المكاتبة يعني أي امرأة يعني مكاتبة؟ المكاتبة هي التي تسعى لنفسها لكي تعتق نفسها، فهذه أقل القليل، يحمل اللفظ العام مع أنه مؤيد بأي وما، وامرأة في سياق الشرط أي امرأة. ثم قال الشيخ: وباطل لمصيره إليه غالبا لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفر. هذه الزيادة الشيخ أخذها من التحبير، والحقيقة أن يعني ليست في شرح الكوكب وليست في المختصرات الأخرى، لكن في إحدى النسخ المقصود أنه يقول: وباطل، أي هذا التأويل باطل لأنه يؤدي إلى البطلان، يعني إلى بطلان عقد المرأة نفسها. ليه؟ لأنه لولي المرأة عندهم أن يعترض عليها لو زوجت نفسها بغير كفر، فإذن عاد تأويلكم إلى أن يستطيع الولي أن يبطل النكاح، فصار حينئذ هذا التأويل باطلا. قال: ولا يراد ما كلغز لندرته. لا يراد ما كلغز، العبارة كذا مشكلة، وهي في أصول ابن مفلح: ولا يراد أو لا يراد باللفظ الظاهري الإلغاز، هذا المقصود. اللفظ الظاهري يعني لو حملنا أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها، لو حملنا على المكاتبة صار كان يتكلم بلغز، وشو اللي يعطينا لفظ العام ولا لا؟ يقول إن المكاتبة فقط، والشارع لا يتكلم بالإلغاز، إنما يتكلم بإيش؟ بالكلام الصريح الفصيح الواضح الذي يفهم منه المراد. ولماذا صار لغزا؟ لأنه نادر. قال: ولا صيام، أي الحديث الصحيح، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، اللي في السنن، على القضاء والنذر المطلق. قوله لا صيام، لا صيام، صيام نكرة في سياق النفي أو النهي، ولعلها إلى النفي أقرب، لأنه قال لا صيام، فيعم كل صيام، يعم كل صيام. حمله المتأول هنا على ماذا؟ على القضاء والنذر المطلق. أخرج ماذا؟ أحسنت، الفرض اللي هو أكثر ما يصومه الناس، أكثر ما يصومه الناس هو الفرض، أما القضاء فهذا بدل، وأما النذر المطلق فهذا أصلا يعني لأحد الناس وليس لكل الناس. فصرفه حينئذ عن ظاهره الذي يراد به العموم إلى صورة نادرة، فلذلك صار هذا التأويل ماذا؟ بعيدا. قال: وذكاة الجنين ذكاة أمه، على التشبيه، أي حمل الحديث هنا على التشبيه، يعني أن ذكاة الجنين تشبه ذكاة أمه. كيف تذكي أمه؟ كذا بالذبح بالنحر في الرقبة، كذلك تذكي الجنين، هكذا تأولها المتأول، بينما ظاهر اللفظ ماذا؟ أيوة، أن ذكاة الجنين يغني عنه ذكاة أمه، فكأن ذكاة أمه مبتدأ مؤخر، أي ذكاة أمه هذا المبتدأ تغني عن ذكاة الجنين. صبرا، لأن الرواية وردت بالرفع، فتكون زكاة الجنين زكاة أمه، أي زكاة أمه زكاة أم الجنين زكاة للجنين، زكاة أم الجنين زكاة للجنين. لكن تأوله المتأول على رواية النصب، وهو أن زكاة الجنين زكاة أمه، فيكون على نزع الخافض، أي كزكاة أمه، أي أن يذكى كزكاة أمه، ولذلك حمله على ويش؟ على التشبيه. والشيخ رحمه الله يقول هذا بعيد، لما؟ لأنه أولا خلاف الرواية المشهورة وهي الضم، الأمر الثاني أنه لا فائدة فيه إذا قدرناه بهذا التقدير، إذ أن الجنين إذا ذكي زكاة أمه فما في فائدة في الكلام. أضف أيضا إلى أن سبب الحديث هو السؤال، وهو أنه كيف يذكى الجنين، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة أمه تغني عن زكاته. قال ولدي القربى على الفقراء منهم. قبل أن نتجاوزه سم يا أحمد، الجنين يذكى إذا خرج حيا، طبعا هو إذا خرج له أحوال، لكن هذه مسألة فقهية ما لنا فيها علاقة، لكن له أحوال يذكره في كتب الفقه، إما أن يخرج ميتا، وإما أن يخرج حيا، وإما أن يكون ميتا قبل أن تذبح الأم، له أحوال. الحالة التي وقع فيها الخلاف هي أنه إذا خرج فيه رمق أو ميتا لكن مات مع أمه، مات لما ذبحت أمه، فهل زكاته زكاة أمه تكفي؟ الذي تأول وش يقول؟ ما تكفي، صارت ميتة. والجمهور شو يقولون؟ زكاة أمه زكاته، فإذا خرج ميتا وكان سبب موته هو موت أمه وليس ميتا قبل ذلك، سبب موته هو أنه لما ذكى أمه مات، فحينئذ هو جزء منها، فذكاته بذكاة أمه، لما ذكيت أمه كان ذلك ذكاة له. أما إذا خرج حيا وهذا متصور قد يخرج حي، فله حالة أخرى، وهو أن الجمهور كذلك يقولون، بل بعضهم يقول اتفاقا تذكى إيش؟ ذكاة كذكاة أمه، وليس أن ذكاة أمه تغني عن ذكاة، لأنه خرج حيا منفصلا بحياة مستقلة. طيب، قال ولذي القربى على الفقراء منهم، أي لذي القربى الفقير، وهذا صرف للفظ عن ظاهره، وحينئذ ما يصير للقرابة ميزة ولا لا؟ القريب وغير القريب سيكون سواء، لأنه سيأتي بعد ذلك الفقراء وكذا، فإذا ما صار لذي القربى ميزة في هذه الحالة فهذا إفساد للفظه وليس تأويلا له. قال والمالكية والشافعية، يعني من التأويلات البعيدة، الشيخ مسك الحنفية استلمهم ثم الآن يبي يأتي للمالكية والشافعية. قال من ملك ذا رحم فهو حر على عمودي النسب أو على عمودي نسبه. الحديث فيما قال، لكن على يعني على ظاهر لفظه، من ملك ذا رحم فهو حر، يعني إذا ملكت أخاك بملك اليمين يعني ذا رحم، عمك خالك، يقول هذا هو ظاهر اللفظ، تأوله المالكية والشافعية على عمودي النسب، يعني من ملك أباه أو أمه وإن علا، أو ملك ماذا؟ ابنه أو ابنته وإن نزل، على عمودي نسبه، وهذا تأويل بعيد لأنه صرف للفظ عن ظاهره الشامل لجميع أنواع الرحم. ابن مفلح رحمه الله منصف، وسائر أهل العلم كذلك لا نظن فيهم إلا الإنصاف، والشيخ رحمه الله لم يذكر هذا إلا يعني حتى من باب الإنصاف، أن التأويلات تكثر عند الحنفية، لأنه لما روي عن الإمام أبي حنيفة مجموعة من المسائل خفي عليه الحديث فيها، وما من عالم إلا ويخفى عليه شيء من الحديث، أو وردت إليه بطريقة ليس بصحيح، أو تأولها تأويلا هو يرى أنه تأويل صحيح، يكثر عندهم تأويل الأحاديث بسبب مخالفتها ليش؟ لكثير من الآراء المروية عن أئمتهم. ولذلك يعني ينقل، ولم أقف عليه في الحقيقة، على في قوله أمسك منهن أربعا، أن الدبوسي رحمه الله قال لو صح الحديث لقلت به، لأن التأويل هذا بعيد جدا، وهذا من إنصافه وكلهم منصفون. لكن ابن مفلح رحمه الله قال وما من إمام إلا ونقل عنه تأويل يستنكر. يعني عندنا في المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حمله الأصحاب على ويش؟ النذر. والظاهر اللفظ إيش؟ العموم. الإمام مالك رحمه الله حمل حديث البيعان بالخير ما لم يتفرق على تفرق الأقوال، بعت اشتريت، هذا هو التفرق وليس التفرق إيش؟ الأبدان. وما من عالم إلا ويكون له شيء من التأويل قد يستنكر عليه. فالمقصود أيها الإخوة هو ماذا؟ التمثيل بالتأويلات البعيدة لكي طالب العلم يتمرس يعني ويتدرب على معرفة التأويل البعيد والتأويل القريب، وما هي الدلائل التي ينبغي له أن يعتمدها في الحقيقة لكي يصرف اللفظ عن ظاهره. ذكرنا بعضا منها في أول الدرس، نعيدها مرة أخرى. التأويل الصحيح إما أن يكون بقرينة لفظية من لفظ الحديث وأمثلته كثيرة، ومنها الحديث الصحيح يا آدم جعت فلم تطعمني، فسره في نفس اللفظ، أما علمت أن عبدي فلانا قد جاع، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فالحديث فسر معنى نسبة الجوع إلى الرب جل وعلا التي لا تليق به. وقد تكون بقرينة يعني حالية من حال المقال، لفظ يسبقه يعقبه سبب الورود، سبب الورود كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصيام البر بالسفر، ما سببه رجل ضلل عليه. فلا تأخذ لفظ الحديث الحالة وتترك السبب، قد يكون للسبب أثر في التأويل. وقد يكون التأويل بإجماع أهل العلم، وقد يكون التأويل بالمقصود من اللفظ والمصلحة بحسب ظهورها، وقد يكون التأويل بسبب القياس أو بدليل القياس. فعلى حسب، سبحان الله، هي ميزان يا أخوان يعني. وطالب العلم أو العالم ينبغي له أن يتقي الله أولا ويطلب مراده حتى يصل إلى المقصود، فيوفق ويعان، يوفق ويعان. وإذا أخطأ فإنه مأجور أجرا واحدا. لكن أن يجعل الإنسان هواه هو الذي يريد أن يصل إليه، سيستغل كل دليل يمكن أن يوصله إلى مراده. نسأل الله أن يهدينا سبل السلام، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. لمصيره إلى البطلان يعني. إيه؟ مراده ماذا؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم باطل باطل باطل. يفسر المؤلف لفظ باطل في الحديث يقول وقوله باطل لمصير النكاح الى البطلان غالبا لاعتراض الولي زوجته، ما يرد على التأويل حقه. ما ادري والله، ما ظنيت، لانه يقول يعني لمصيره اليه غالبا، الحديث يقول باطل باطل، يعني ما هو لمصيره اليه غالبا. لمصير النكاح الى البطلان غالبا. لا مو بغالبا، على الحديث مو بغالبا، الا باطل باطل. لا ما أظن، ما نفسر أحد بكلام ما يصلح. ما أنفيه، لكني ما يبدو لي أنه صحيح. لما؟ لأنه لو قال باطل لمصيره غالبا لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفء، زين، هو في الحقيقة يشير إلى قول في المذهب الحنفي، هو أن الولي لو مثلا أنت موليتك الثيب تزوج نفسها، طيب زوجت نفسها بغير كفء، يسوغ لك أن تعترض أنت أيها الولي. إذن آل إلى أنك تستطيع أن تبطله. فلما تفسره بأنه أي امرأة المكاتبة وما عداها يكون نكاحها صحيح، هذا التأويل باطل، لأنه سيؤول إلى البطلان بسبب اعتراض الولي. هذا اللي يبدو من ظاهر اللفظ، ولك أن ترجع إلى أصول ابن مفلح حتى تشوف العبارة، حتى تستقيم على يعني هل المرادة تفسير الحديث أو مراده أن تفسيره أو تأويله باطل. الله يبارك فيك ويحفظك، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.